وتر الصلاة بعد الصلاة فذلك هو الكبار هذا فضل هذه الأعمال. فإشباع الوضوء كنا ينفع الله من الخطايا ولا سيما في أوقات الشدة كذلك خطايا المساجد خطى ترفع درجة تحط خطيئة وتسبيها حسنة لا هي بالمراجعة النعمة العظيمة لمن أخلص لله. والثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة وإذا صلى على بعد الصلاة الأخرى حتى يؤديها لا يقبل ليس معناه أن يجلس في المسجد ولا يخرج لا المقابل يعني يحسن بالصلاة وينتظر وجود وقتها حتى يحصل مثل ما في حديث سبع يظلق الله بظله قال رجل قلبه معلق بالمساجد يعني كل مخرج من الصلاة قلبه معلق بها حتى يأتي الصلاة الأخرى وهكذا المؤمن قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة إذا أتاها من العصر ينتظر المغرب ينتظر المغرب ينتظر العشاء أو هكذا وإن كان في بيته وإن كان في سوقه لكن على باله لا يغفل حديث من الأشعري الطهور شطر الإيمان الوضوء بالضم لأن تطهر والطهر بفتح الإيمان وعدل الوضوء الطهور شطر الإيمان لأن تطهر من أثناء الجنابة والأحداث شطر الإيمان الإيمان شطران شطر معنوي عملي وهو الإيمان والتوحيد والتقوى الله وشطر حسي وهو الطهور بالنعم هذا الطهارة الظاهرة حسية والتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة الطهارة المعنوية للقلب والحديث الرابع الدلالة على شرعية التشهد بعد الوضوء يسحب المؤمن إذا فرغ من الوضوء يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطيبين هكذا السنة لما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد منكم يدرك الوضوء او قال يشبه الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وجهت له فهو بنا سبع يدخل من اي شيء فدعا الترمذي في روايه اللهم اجعلني من التوابين من المطهرين هذه زياده صحيحه عند الترمذي رحمه الله فالسنه للمتواضع فرغ ان يقول هكذا اذا فرغ الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين مستحب أيضا ذكر آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله وأتوب هذا الذكر يقوله من قام المجلس روى هذا أيضا النسائي الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوضوء أو قال من قال أن بعد الوضوء طبع عليها بطابع تحت العرش المقصود ان هذه فضائل تستحب بعد هذه الشهاده وهذا الدعاء فيه ما بين الطهارتين الطهاره الحسيه من الوضوء والطهاره المعنويه في الشهاده والدعاء نسال الله جميع التوفيق. من اخل بشده من تشديدات الفاتحه وصلاته من اخل بشده من تشديدات الفاتحه هل تبدو صلاته؟ مشروع العلماء أنه لا بد من التسليم حتى تشتت بها لكن لا يتوقع الشيء يعني أن يحسن الأمر صلي على حسب حاله حتى لو أجيها لها بكل صحة صلاته يأتي بعدها التسليم التهليم لكن يتعمل ذلك ويعلم هذا هو القرب والصلاة قول القرب ثم الجاهل يتعلم ويفعل أن يشعر طلب العلم من غير الله لو شرك أكبر من باب الرياء بعد ذلك الإنسان بيعمل الجهد في نفسه لكن